هو في ايه؟ هي المياه لوت ولا الحيفة اللي بتموت؟ طب تيجي نلعب جولة انا وين؟ نعمل وانتو انا وين؟ كل لاعب فين ان احنا حيفة قوي في حتتنا علشان جامدين انا وين؟ الناس كلها حبتنا يفضلوا يجيبوا في سيرتنا علشان حريف انا وين؟ انا وانت انا وانت انا وانت وما فيش تالتنا انا وانت انا وانت حريفة والناس حبتنا انا وانت انا وانت انا وانت وما فيش تالتنا انا وانت انا وانت حرفة والناس حبتنا عايزين اللي توقع لا يا حبيبي دوك هالجمعية ده مشروع العلي مش بتسيبنا هو انتو مواقع شغينا حدش في الناس دفاعنا ولا حد عايش دنيتنا عايشينها احنا بطيقتنا سالكة عشان في انا وانت انا وانت انا وانت انا وانت وما فيش تالتنا انا وانت انا وانت حرفة والناس حبتنا انا وانت انا وانت انا وانت وما فيش تالتنا انا وانت انا وانت حرفه والناس عبيت انا ياخد صور انا وانت ونجيب لايكات انا وانت ملايين بالكوم انا وانت ونغزم قوي انا وانت علشان حلوين انا وانت نخرج ونروح انا وانت ننزل نتعشى انا وانت اتنين رايقين انا وانت انا وانت انا وانت انا وانت وما فيش تالتنا انا وانت انا وانت شايف نجيلة مش شايف العيب انا وانت انا وانت انا وانت وما فيش تالتنا انا وانت انا وانت هلا طويا وشبكتين والمكسب عايفة فين تاخد على العين لو جيت هنا تاخد على العين انا دايس على متين يا زميلي انا دايس على متين في بكات على ونجين حيفة احنا ملوك الجيل هنلعب كورة يعني هنلعب كورة سلاحنا حريف حريف حريف حريف حريف حريف حريف حريف حريف اصل احنا حريف حريف حريف حريف حريف حريف حريف حريف حريف حريف حريف ولا ايه ولا اه طب انا وانت انا وانت انا وانت انا وانت وما فيش تالتنا انا وانت انا وانت حرفة والناس حبتنا انا وانت انا وانت انا وانت وما فيش تالتنا انا وانت انا وانت حرفة والناس حبتنا انا وانت انا وانت انا وانت وما فيش تالتنا انا وانت انا وانت حرفة والناس حبتنا انا وانت انا وانت انا وانت وما فيش تالتنا انا وانت انا وانت حرفة والناس حبتنا على موقع مهرجانات.com